شبكة إنشادكم العالمية تقدم حنا الشباب طامحين الله الله نمضي بعزم الليالين الله الله حنا الشباب طامحين الله الله نمضي بعزم الليالين الله الله يا موطني آمر يا موطني نفداك يا موطني آمر يا موطني نفداك قلب واحد ما يفرقنا لا عدو ولا حاسد إيد وحدة وقلب واحد ما يفرقنا لا عدو ولا حاسد ليلينا ليلنا لا ليلينا ليلنا لا ليلينا ليلنا لا ليلنا لا ليلنا لا حنا على طول الزمن نحمي ثرى هذا الوطن حنا على طول الزمن نحمي ثرى هذا الوطن يا موطني آمر يا موطني نفداك يا موطني آمر يا موطني نفداك قلب واحد ما يفرقنا لا عدو ولا حاسد إيد وحدة قلب واحد ما يفرقنا لا عدو ولا حاسد للوطن حنا جنود عن ثراه سندود للوطن حنا جنود عن ثراه سندود يا موطني آمر يا موطني نفداك يا موطني آمر يا موطني نفداك قلب واحد ما يفرقنا لا عدو ولا حاسد إيد وحدة قلب واحد ما يفرقنا لا عدو ولا حاسد ما يفرقنا لا عدو ولا حاسد ما يفرقنا لا عدو